بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. عدم رؤية النفس ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا، لا مع الله ولا مع الخلق. ما بعض الناس زي ما قلت كده انه يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يبتلى ولا يحصل له حاجة ولا يطلب حاجة وما تجيش، يبقى من جواه حتى لو ما نطقش بلسانه من جواه يقول ايه يا رب، ده شحال لو ما كنتش مصلي لك 60 سنة، ليه يا رب، وكل الفلوس اللي انا بتصدق بيها دي راح فين، مش ليك يا رب، ايه يا رب، حتى لو ما نطقش بلسانه بس المعنى ده يبقى جواه، يبقى فارض على ربنا حاجة، شايف ان له حق على ربنا. انك ما تشوفش نفس الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا، لا مع الله ولا مع خلقه. كنا بنقول بقى في الكبر ان من علامات الكبر ان يرى له على الناس حقا فيغضب على من لم يوقره. واحد دخل عليه وقال له بقول لك يا محمد ايه يا ابني، صحابنا، قول يا شيخ محمد. هو ده الكبر. الكبر حتى لو ما قالوش قول او ما نطقش بالكلام ده، لكن اللي يقول له يا محمد غير اللي يقول له يا شيخ محمد، غير اللي يقول له يا فضيلة الشيخ. ده الكبر. لا، عشان كده كنت بقول للشباب بتوعنا اللي بيكتب ابو عبد الله مش عارف، قلت له يا ابني ابو عبد الله دي كنية والكنية توقير، ما توقرش نفسك. احنا نقول ابو عبد الله لكن انت ما تقولش ابو عبد الله، هي مش الكنية سنة يا عم الشيخ، سنة انك تكتني بس ما تكنيش نفسك، قلتش انا ابو عبد الله فلان ابن فلان، لا كده بتعظم نفسك، وانما تقول انا فلان ابن فلان. الله يكرم الشيخ ابو جاسم، ما تسأله دايما يقول لك ايه المذنب، الشيخ ابو ذر يقول لك المذنب عبد المنعم حسين، لسه عندنا مولود نسأل الله ان يبارك في اولاد المسلمين، فبنقول للشيخ حنكه، فقال لي عايز تسمم الولد يحصل له تسمم بريئي، ذنوب كلها ذنوب. شوف الناس، هو ده بقى الناس اللي ايه اللي مش شايف له نفس. انت عارفين شيخ ابو ذر ده صاحب كتاب ففروا الى الله، رجل لو شفته تحس يعني ان هو ربنا يغفر لنا ولا نحسبه كذلك والله حسيبه، ان كانه من الصحابه، بس حاول تشوفه، حاول تشوفه. الشاهد ايه؟ الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا. لما ترقد وما يجيش يزورك ثم تزعل منه ازاي يا نعيا وما تجيليش، ايه يا ابني مش شرط ما اجيلك، ده لما يجيلك تقول انا استاهل ان انت تجيلي، جزاك الله خيرا. هي دي، الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا. نمره 4، هي كانت نمره 1 ايه؟ ألا ترى لنفسك قيمة ولا مقاما ولا حالا ولا ترى في الخلق شرا منك. 2، أن تتضع للحق. 3، ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا، لا مع الله ولا مع الناس. 4، ألا تكون خصما لأحد. لان الخاص شايف نفسه، لكن اللي مش شايف نفسه هيخاصم على ايه؟ عشان كده هتبينها اللي بعدها. اللي بعدها ايه؟ ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر الى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. طب صلي، احنا كده طولنا ولا شكلنا طولنا كده؟ طب صلى على الرسول. اقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر الى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. دي أخلاق عالية قوي، نجيب منين؟ أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك، مش من عندي، دي من عند ربنا. خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معناها يا جبريل؟ قال ها، أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. هو ده معناها، هي دي، هي معناها بالحرف الواحد، ان تقرب من يقصيك. يا جماعة اصلي لما اشوف واحد، سبحان الله العظيم، كان في شيء كده يعني تجمع وفي شيخ، فواحد اذى، فالشيخ بيقول طب انا لازم اعملها فيه. لا، انت تعملش فيه لان انت شيخ، عيب كده. هو تاجر لكن انت شيخ، ما ينفعش انك تعمل كده. فهمني ازاي؟ تقرب من يقصيك، هو بيطردك بيبعدك بيأذيك، لا انت قربه. لا، وشوف الشرطين الاخرانيين مهم جدا. سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. مش تعملها. شفت انت في يوم من الايام وقفتني على بابك، انا مش هوقفك، تفضل، ولا ليها اي لازمه خالص. ده بالعكس، ده انا هغرق على الباب وقابله بالحضن، اهلا اهلا اهلا، تفضل تفضل، ازاي تفضل تفضل تفضل حضرتك، يا سلام، شرفنا ومن قلبك. سماحة لا كظم، مش كظم بقى للغيظ، يلا بقى لله لله كل لله، لا خالص نهائي، مش هتنفع ولا عمرها كده تبقى لله. سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة، تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر الى من يجني عليك. واحد جنى عليك وانت تروح تعتذر له، انا اسف حقك علي. يذكر ان ابراهيم ابن ادهم، ابراهيم ابن ادهم ده كان المفروض اصلا يبقى امير ولا وزير ولا والي حاجه زي كده، وبعدين ساب الاماره والوزاره وتعبد. فواحد عسكري قابله في الصحراء وكان عند المقابر، فقال له اين العمران؟ الظاهر العسكري ده كان ايه؟ تايه. فبيقولوا اين العمران؟ فين اللي؟ فاشار الى المقابر، ابراهيم بن ادهم اشار المقابر وقال هذا هو العمران. فضربه الجندي فشج رأسه، راح خبطه خشبة فتح له دماغه. فلما دخلوا البلد صار الناس يقبلون على ابراهيم بن ادهم، يقبلون يده اهلا بالشيخ اهلا بالشيخ. فاتاه الجندي وهو يعتذر ويقول له انا اسف انا لم اكن اعرفك. فقال يا بني ان الرأس التي تحتاج ان تعتذر اليها تركتها منذ زمن. قال له انا النهاردة ايه؟ ما ينفعش تعتذر الي، لما كنت الاول كان مفروض تعتذر، بس انا قلعت الدماغ دي بقى دي ايه؟ دماغ تانية خلاص هي دي. قال له بل أنا أعتذر إليك لأني دللتك ولم أبين لك. وصلت يا جماعة؟ اللي بيجني عليك ده خلي بالكم إنا كل شيء خلقناه بقدر. فاللي بيجني عليك ده مش بدماغه، ده اللي سلطه عليك مين؟ الله. وما ربك بظلام للعبيد. يبقى سلطه عليك بإيه؟ اسمع بقى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إيه؟ الله، عوقبتم به. ده واحد المفروض ان احنا بنقول انه ظلمك وهتعاقبه بظلمه لك، ربنا سمى ظلمه ليك ايه؟ عقوبة. يعني انت لو انت ماشي كده واحد جه من وراك وراح طاق ضربك ألم على دماغك، الألم اللي انت خدته ده هو الرجل اللي عمله ظالم لا شك، لكن هي عقوبة من ربنا. عقوبة ايه؟ انت بقى اللي عارف الألم ده جالك نتيجة ايه؟ هل كان ليك ألم اديته لحد وده بدله؟ هل انت اذنبت دلوقتي ذنب وفي غفلة شديدة فاداك الألم ده عشان تفوق؟ صح شوف انت بتعمل ايه؟ هل انت كنت بتفكر في حاجة في اللحظة دي وجالك الألم ده؟ هل كتير معايا؟ فيبقى هو ده معنى وتعتذر الى من يجني عليك. انت بتعتذر له ان استعمل في الجناية عليك. وصلت؟ مسلمين اللي يعني انت اللي خليته يجني عليك بذنوبك، فتقول بعد ما يضربك تقول له انا اسف سامحني انا اللي غلطان حقك علي. ده مين؟ ده اللي ضربك، ده اللي سرق فلوسك، ده اللي شتمك، ده اللي اذاك. سبحان الملك. هي دي اللي مش شايف له نفس. لكن بالله عليك لو واحد شتمني وانا شايف نفسي اعمل ايه؟ لا ده انا هقول له يا ابني اهدى، انت مش عارف انا مين؟ اصل انت لحد دلوقتي مش فاهم انت بتشتم مين، خلي بالك بس اصلا انا اقدر اسجنك. هي دي لما يبقى ليا نفس. لكن لو ماليش نفس اللي يشتمني واللي يؤذيني واللي يضربني، ما انا ماليش نفس هو بيشتم مين؟ ما فيش فخليه يشتم ويضرب ويسرق ويعمل ويسوي وانا نفسي بعتها للملك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فالملك سبحانه وتعالى هو بقى اللي ايه؟ اللي يجيب لي حقي. سبحان الله العظيم. الامام احمد بن حنبل كان ماشي مع تلميذ من تلاميذ الامام ابي حنيفه، فبيتكلموا في مسألة من المسائل الفقه، فعاب الإمام أحمد على أبي حنيفة قوله فيها. الإمام أبي حنيفة كانت بضاعة الحديث قليلة في وقته، فعشان كده اجتهد في الرأي بقى في المسائل اللي ما فيهاش أحاديث ما فيهاش أدلة، هو يجتهد ويفكر ويفتي فيها بناء على الأحاديث اللي عنده على القدر اللي عنده. فلما كثرت الاحاديث بقى في عصر الامام الشافعي وعصر الامام احمد فكثرت السنه، فبقى الامام حنيفه اسمه مدرسه الراي. مدرسه ايه؟ الراي. فالامام احمد كان بيعارض كثيرا جدا ان حد يقول برايه، لا الحديث موجوده فيقول بالحديث. فالمهم ان تلميذ ابو حنيفه، ودايما غالبا كده بيبقى التلاميذ الاحناف متعصبين جدا لمذهبهم وتوقير الامام ابو حنيفه وتعظيمه، عشان كده لما جوزوك كانوا بيقولوا على مذهب الايه؟ الاعظم. هو عندهم كده الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه، وهو رجل لا نشك في امامته وقوه حجته وفتواه، عشان كده اللي يدرس مذهب الامام ابو حنيفه ما يعرفش يعمل حاجه تانية. ليه؟ لان كلها مسائل شغل الدماغ. شغل اللي اقول لك. على فكرة انا ابني في بيحضر ماجستير في جامعة الازهر في مذهب الحنفي. ليه؟ لان فعلا الفقه محتاج الى تشغيل دماغ، انك فعلا تفهم فقه، مش زي شباب عصرنا اللي واخدين الفقه الفتاوى، الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان، هو ما فهمش الشيخ فلان قالها دي منين، جابها منين. الشاهد انا عايز اقول ايه، ان الامام احمد ماشي مع تلميذ من تلاميذ ابي حنيفه فغلط الامام احمد، ما غلطش يعني، كانه يعني خطا الامام حنيفه، فقال التلميذ للامام احمد بول ابي حنيفه خير من ملء الارض مثلك. قال له انت بتشاور على ابو حنيفه كده، انت مين انت؟ ده الامام حنيفه بوله اللي بيبوله احسن من ملء الارض زيك انت. ومشى ومضى الامام احمد الى البيت، فجاءه الرجل بعد ساعه ادق الباب فخرج اليه فقال يا امام سامحني لقد جهلت عليك. قال يا بني والله ما تحتاج ان تعتذر، والله ما نقلت رجلي ساعة قلتها الا وقد سامحتك ودعوت لك. قال له تفكر ان ازعل؟ هي دي الناس اللي مش شايفة لها ايه؟ لا نفس، لا نفس. سبحان الله العظيم، لو الامام احمد شايف ان هو الامام احمد كان قاله ايه؟ بقى بوله النجس، البول نجس بالإجماع، نجس عند الإمام حنيفة أفضل مني، مخلوق من الله مكرم المسلم لا ينجس. كان يقعد يقيسها بقى ها ويحسبها بقى، وإزاي وتيجي ويجوز ولا يجوز، لا يكفروا يكفروا فيها دي. لكن هو مش شايف، قال له يا ابني أنا ما نقلتش رجلي إلا وأنا سامحتك ودعيت لك. هي دي أن تقرب من يخشيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك، سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. أيضا ممن لا يرى له نفسا أن يحمل نفسه قسرا على ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين ليصير ملكة للنفس في العلانية. أن يحمل نفسه في السر على ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين ليصير للنفس ملكة. احنا هنذكر في الاخر في نمرة خمسة، احنا في نمرة واحد عدم رؤية نفس، في نمرة خمسة هنقول سياسة النفس. سياسة النفس ان احنا جماعة النهاردة عادل عنده 35 سنة، ومحمد عنده 60 سنة، وفلان عنده 40 سنة، وفلان عنده 20 سنة، ماشي، بس بقاله كام سنة مع النفس الأمارة بالسوء دي؟ فلما اجي اغيرها مش ممكن تتغير في يوم وليله، دي محتاجه ترويض، لو احنا بنقول عليه سياسه، سياسه النفس يعني، ان انا اسوس نفسي اروضها اضبطها اصلحها، دي محتاجه مجاهده ومصابره. هي دي عشان بعد كده اللي انا بجهدها فيه ده يصبح ملكه. يصبح ايه يعني؟ ايه ملكه؟ يبقى خلق. كان واحد عنده عبد يصيح يؤذيه ويغلظ عليه، فقالوا له هل بعته؟ قال اتعلم فيه الصبر، خلي بتعلم عليه. انا بخليه كده عشان ايه؟ اقعد اصبر نفسي. ما هو يقدر يبيعه، يقدر يوم يلطش له، يقدر يزعق عبد شريف فلوس، لكن خليه عشان ايه؟ اتعلم فيه الصبر. فإحنا محتاجين كده نتعلم، تتعلم الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي في مسألة انك ما تشوفش نفسك، تتعلم ان تضيع منك فلوس وما تزعلش. ليه؟ دي فلوس ربنا، وربنا خده خلاص، محتاجة ترويض. ان حد يأذيك ومش تسامحه تشكره وتكرمه وتصله. سبحان الله، بعض السلف بلغه قيل فلان اغتابك اليوم، فأرسل إليه طبق حلوى، فأرسل إليه يقول: أو تهزأ بي أغتابك وترسل لي الحلوى؟ فقال: شكرا لك أن حملت حسناتنا إلى الآخرة. قال: ده مشكورك، كتر ألف خيرك، يريد كل يوم منه شوي. الشاهد إيه؟ إن المسألة محتاجة ترويض، محتاجة معالجة. مش النهاردة سمعت الكلمتين دول هتطلع بكرة واحد يتنطط عليك وانت تقول له ماشي جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك، يعني حاضر اللي حضرتك تقول عليه، وانت بتقول لي لواحد بيأذيك ما تتصورش ان ده يصبر بكرة. لا، دي محتاجة ايه؟ محتاجة كظم ومصابرة عشان تتحول فيما بعد لسماحة ومودة، واحدة واحدة وخطوة خطوة لابد منها. نمرة 7، سكون القلب تحت مجاري الأقدار. لما الإنسان مش شايف له نفس وأي قدر يجري عليه، يلاقي نفسه ساكن وهادئ. يا أيتها النفس ليه المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لما تبقى النفس مطمئنة ربنا يجعلها راضية ايه؟ مرضية. هي دي القضية في النهاية، سكون القلب تحت مجاري الأقدار. الوقت هيطول معانا، سامحوني، بس الحتة دي مهمة قوي، اللي هي صغو القلب، اللي هي إصغاء القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه لزوجات نبيه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت. عارف يعني إيه صغت؟ صغى من أصغى، وأصغى يعني مال. أصغى الإناء، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. أصغى لها الإناء يعني إيه؟ ميله ميله. هي دي اللي أنا بقول لك عليها من زمان معنى حنيفا مسلما. حنيفا يعني إيه؟ مائلا، انك دايما تبقى مايل ناحية ربنا. زي ما قلت لك كده، ان يقول لك انا بتعامل مع الاسلام بحيادية بالغة، لا يكفر، ما ينفعش، هيضيع. لا، ده انا مع الاسلام لازم ابقى ايه؟ مايل مع الاسلام، مع ربنا سبحانه وتعالى، جهة ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن. هي دي مهمة جدا، اصغاء القلب. ده يبقى بالفؤاد، وقلت لكم ان الفؤاد محل تثبيت. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. قل لا إله إلا الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واحد منكم يسمع الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده دول، وخصوصا دي، أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك. بكرة يجي يزور شيخ يقول: سمعت واحد امبارح بيخرف، وقعد يقول تقرب من يخصيك وتكرم من يؤذيك. ولكن ازاي ده؟ وربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا، وربنا قال وربنا قال والرسول قال وشد عليك خلاك اللي هيقرب منك هتذبحه هتقطعه. هي انت نسيتين حتة واحدة بس، الراجل ده قال لك اللي يأذيك يأذيه، واللي يضرك ضره، واللي يتعبك يتعبه، واللي يشتمك يشتمه، وبالدين والشرع. نسيت لما نيجي يوم القيامة اللي سامح يبقى عند ربنا أحسن ولا اللي خد حقه أحسن؟ هي الحتة دي اللي هي دي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي هيميل للتانية دي للكلام المزين والمزركش والمزوق واللي يوافق هواك. ما هو انت لو عايز اي حاجة في الدين توافق هواك هتلاقي، نجيب لك شيخ ويكتب لك ويمضي لك ويختم ويغدي غدوة محترم. بس سهلة دي، مش صعبة، سهلة جدا. وهيقول لك برضو قال الله وقال الرسول. بس هي دي، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. وربنا بيقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه. المشكلة مش في دول، المشكلة فيك انت. ازاي قبلت ده وسبت ده رغم انك عارف يقينا ان ده الحق وده باطل؟ بين للعقلاء ولأصحاب القلوب. الإيمان بالآخرة هو اللي بيفصل بقى لتصغى. هي دي قضية صغو القلب. يا ترى قلبك بيصغى للآخرة ولا للدنيا؟ انت اللي هتقول مش انا. وانت أدرى وكل واحد أدرى بنفسه. هي دي قضية سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قلبك بيميل كده ساعة ما تسمع نغمة مزيكا، موبايل جديد، عربية جديدة، زوجة جديدة، معرفة جديدة، شقة جديدة، بيت جديد، مايل قلبك بيصغى جهة الدنيا ولا جهة الآخرة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الآخرة. نمرة 8، القناعة والرضا. اللي مش شايف له نفس دايما قناعة ورضا، دايما راضي، ويا رب أقل من كده أنا راضي، ويا رب من غير حاجة خالص أدام أنت راضي أنا راضي. القناعة والرضا. أنا طولت عليكم آسف، ولكن أنا بحبكم في الله، وما زلنا مع عدم رؤية النفس. يبقى لنا تكملة بقى في بقية العناصر لكي يولد القلب من النفس. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وهديت قلوبنا وأصلحت نفوسنا وغفرت ذنوبنا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.